باب الوقف. سبق لنا أن الوقف وقريبا هو تحميز الأصل وتسبيل المنفع، وأن أول وقف في الإسلام هو وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، وخيبر هي قلاع ومزارع وحصول اليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي. واليهود جاءوا من الشام إلى المدينة وما حولها لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا يتبعونه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينتصرون به، فظنوا أنه يكون من بني إسرائيل لأنه ذكر في هذا في التوراة أن مهاجره المدينة، فحضروا إلى المدينة. ولكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا وأنكروا وكذبوا، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لنقض عهدهم العهد، ونزل بعضهم بأذرعات في الشام وبعضهم نزل في خيبر. فتح النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر، وكان فتحها عنوة يعني بالسيف، فقسمها بين الغانمين، فأصاب عمر منها أرضا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره أن يستشيره ويأخذ بأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. أنفس يعني أغلى وأحب وأجود. وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابنه عبد الله إذا أعجبه شيء في ماله من ماله تصدق به، يتأول هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصله. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاءه يستعمره يأخذ أمره، ولكن قال: إن شئت، وهذا من لين الخطاب، ولم يقل حبس أصلها، مع أن عمر سوف يمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. حبست أصلها يعني العين، عين الأرض. ولا يباع ولا يورث ولا يوهب. لا يباع يعني لا يؤخذ عنه عوض، ولا يورث اضطرارا، ولا يوهب اختيارا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع التمليك: تمليك اختياري بلا عوض، تمليك اختياري بعوض، تمليك اضطراري. التملك الاضطراري يكون بالميراث، قال عنه: ولا يورث. والاختياري بعوض بماذا؟ بالبيع، قال: لا يباع. والاختياري بغير عوض بالهبة. إذن يمتنع انتقال الملك في الوقف في أي حال من الأحوال، لا بعوض ولا بهبة ولا بميراث. فكأن الموقع كأنه عبد أعتق، والعبد المعتق لا يمكن أن يرجع فيه المعتق. ولهذا لو أوقف الإنسان شيئا وأراد أن يرجع في وقفه منع من ذلك، أو أراد أن يغير شيئا من شرطه منع من ذلك، إلا إذا كان يريد أن يغير الشيء إلى ما هو أنفع منه. فهذا ينبني على خلاف العلماء في جواز تغيير الوقف إلى ما هو أنفع. قال: فتصدق عمر. تصدق عمر في نفس الأرض ولا في ثمرتها؟ نعم، في ثمرتها. تصدق في هؤلاء الأصناف: في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. 6. هذا مصرف وقف عمر رضي الله عنه. الفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم. والقربى قيل إنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم قرابة عمر، والحديث محتمل. فمن قال إن القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن الله قال في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقال عمر رضي الله عنه نفسه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. ويحتمل أن المراد القربة الخاصة التي هي قربة عمر، لأن صلة القرابة من أفضل الأعمال. وفي الرقاب، الرقاب يعني اعتاق العبيد، ويشمل شراء العبد واعتاقه، أو إعانة المكاتب في مكاتبته. وفي الرقاب وفي سبيل الله، سبيل الله المراد بها الجهاد في سبيل الله، لأن إذا أطلقت فالمراد بها هكذا. وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا، فيعطى ما يوصله إلى سفره إلى بلده. والضيف الذي ينزل ضيفا على آل عمر، فإنه له حق من هذه الأرض، أي من غلتها. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذه من شرط الواقف، يعني أن من حسن تصرف الواقف أن يجعل لمن وليها شيئا يحثه على البقاء في الولاية وعلى الحرص على الوقف. عمر رضي الله عنه جعل لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف، وظاهر الشرط أن يأكل منها هو وعائلته ولو كثروا، لكن بالمعروف، أي بدون إسراف ولا تقصير، فلا يأكل أكل الأغنياء ولا يقتل حتى يأكل أكل الفقراء. وقد جعل رضي الله عنه الولي عليها ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم من بعدها ذو الرأي من آل عمر أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني وله أيضا أن يطعم صديقا، بشرط أن لا يقصد بذلك كثرة المال لصديقه، وإنما يطعمه بما جرت به العادة غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، يعني ابن سيرين، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا. ومتأثل يعني مكتسب مالا، وهو بمعنى الأول. قال ابن عون: وأنبعني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، أنه ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي الرأي والعلم والأمانة، وإن كان هو ذا رأي وعلم. قال الشاعر: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، يعني شاور غيرك عند النوائب، وإن كانك أنت من أهل المشورات الذين يرجع الناس إليهم في استشاراتهم، فقد يرى الإنسان ما لا يراه غيره. ومن فوائدها إثبات الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه عمر. ومن فوائدها، قصد من فوائد الحديث، أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورد. فإن قال قائل: إن شرط الموقف أن يباع، فالجواب: إن شرط أن يباع مطلقا فالشرط غير صحيح وباطل، وإن شرط أن يباع عند الحاجة أو المصلحة أو تعطل المنافع فهذا لا بأس به، لأن هذا هو مقتضى الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للواقف أن تكون شروطه في وقفه مفهومة معلومة لئلا يشتبه على من بعده، فإن هذه الشروط التي ذكرها عمر مفهومة معلومة. ومن فوائدها أنه ينبغي لنا أن نتأسى بهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جعل هذه الشروط في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقراره، وأن لا نخص الأوقاف بالأولاد والذرية وما أشبه ذلك كما يوجد الآن في أكثر أوقات الناس، بل نجعلها في هذه المصالح العامة. ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراط شيء للناظر على الوقت لقوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. فإن لم يشترط شيئا فإن تبرع الناظر فهو مأجور، وإذا كان الواقف من قرابته فهو واصل للرحمه، وله من الأجر مثل أجر الموقد. وإن لم يتبرع فإنه يجعل له مثل سهم غيره، ويرجع التقدير إلى رأي القاضي. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العرف بقوله يأكل منها بالمعروف، والرجوع إلى العرف ثابت في القرآن والسنة، فما أتى في القرآن أو السنة ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. ومن فوائد الحديث أن للصديق حقا لقوله ويطعم صديقا غير متمول. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. إيش؟ لا يشترى مثل، إذا شرط أن يباع إذا تعطل المنافع فإنه يباع ويجعل في مثله. نعم. لا جناح على من وليها ولم يقل على لا، هذا اللي يقوله عمر. طيب لماذا لم يقل على الناظر فيها؟ الناظر والي يعني يسمى والي، لكن الاصطلاحات التي ذكرناها لكم سابقا في اصطلاح الفقهاء. والفقير يترك عندها قصدك المواشي عن زكاة المواشي؟ نعم. هي مش الجامعة هناك متعلق هذه في باب الزكاة. لكنه هل تسمحون يجيبه ولا لا؟ نعم. ويسأل عن شيء في الزكاة لا بأس، لكن بشرط أن لا ينفتح الباب. ويعطي زكاة البهيمة للفقير، والفقير يترك في ماشية صاحب الزكاة وقد تبقى عنده سنوات وثبت هذه البهيمة. عند من؟ عند المزكي. الفقير جاء عند المزكي؟ نعم. على أساس إيش؟ على أساس أنها له أو للمزكي؟ له للفقير. نعم. ترك عنده وديعة. طيب. وثبت وقد تموت، هل لصاحب الأول المزكي يعني إذا ولدت يعني تنتفي من لبنها؟ لا أبدا، نماؤها لمالكها. لمالك الكبرى لكنه بقائه عندها لمالكها، قد يكون حليب الحليب أيضا لمالكها يبيعه ولا أو يقدر ثمنه ويشربه، إلا إذا أذن له في هذا. إذا رضي لا بأس يعني يشرب لأنه ملكه. وليست هذه عين الصدقة، لو كانت عين الصدقة قلنا لا، ما هي عين الصدقة. نعم. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. اللهم صل وسلم. هذا من حسن الجواب أنه لما سأله هل أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، فأورد علي لما كتب على المسلمين الوصية والرسول لم يوصي، فقال أوصى بكتاب الله. والسؤال عن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم كثر لأنه ظهر في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلاف، وهذا شيء كذبه علي نفسه، فإن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وفي الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فكثر السؤال، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب شيء لأن ما تركه أصلا يكون صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون. ففاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها لم ترث من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لماذا؟ لا يورثون. وكذلك بقية الأنبياء لا يورثون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأن ما تركه صدقة وليس يورث. وقوله أوصى بكتاب الله صدق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية، وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. اللهم صل وسلم عليه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاء، وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إلي فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطسك فلقد انخنت في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إلي. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس

الوفد عن الذين يفدون إلى المدينة يطلبون علم شريعة الله، وما نأجزهم أي ضيفوهم بمثل ما أضيفهم، وافسحوا لهم الصدور وعلموهم وأدبوهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وأما الثالثة سكت عنه، والثالثة ما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما لا يعلم، أيوصي إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى غيره، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يبدو من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو أراد أن يوصي لأوصى إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنه جعله خليفته في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وخليفته في الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وأغلق الأبواب التي تشرع على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وأتته امرأة في حاجة فوعدها العام المقبل، فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال أتي أبا بكر، وقال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا كانت هذه الأحاديث كلها إما نص أو تلويح واضح بأن الخليفة أبو بكر، فإننا نجزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أوصى بخليفة لجعله من؟ أبا بكر. لا تحتمل المسألة غير هذا. أما عمر رضي الله عنه فاجتهد، اجتهد ورأى أن الرسول لا يكتب شيئا، وإن يكتفي الناس بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله الاكتفاء به متضمن للاكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن دال دلالة واضحة على أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كالذي في القرآن تماما. وعمر رضي الله عنه رأى أشياء قد لا نتمكن نحن الآن من تصورها، فكثر اللغط. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية تكون الرزية، فهذا فهم ابن عباس، ولا شك أن فهم عمر أقرب إلى الصواب من فهم ابن عباس وأولى بالاعتبار والقبول. وقول أهجر الاستفهام أولى من الحكم بأنه هجر، والهجر معناها التخليط في الكلام، يعني من شدة وجع الرسول عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه يتكلم بشيء لا يجيده جيدا، لأنه بشر يؤثر عليه المرض كما يؤثر على غيره عليه الصلاة والسلام. بقي أن قال عائشة رضي الله عنها استدلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأنه مات في حجرها ولم يوصي، فمتى أوصى؟ ونحن نعلم علم اليقين أن عائشة أعقل وأذكى من أن تريد نفي الوصية السابقة على كونه محتضرا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يهم كل إنسان، كل إنسان يستطيع أن يقول لعائشة أوصى قبل ذلك، لكنها لا تريد هذا، لأن تسأل فيقال هل أوصى عند موته بشيء، فيكون جوابها محمولا على سؤال هل أوصى عند موته بشيء، حتى لا يقال إن عائشة رضي الله عنها من أبله البلهة، حاشاها من ذلك، هي من أعقل النساء وأذكى النساء وأدين النساء. فمرادها بذلك ما يدل عليه السؤال، وهو أنهم سألوها هل أوصى متى عند موته، فأجابت بهذا. نعم.